إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فالتقوى ذكر جميل في الأولى وذخر يقتنى في العقبى. أيها المسلمون، إن دين الإسلام يبني مجتمعًا قويًا سليمًا من الانحرافات في العقيدة ومن الآفات في العبادة، يهدف إلى رضوان الله وعمارة الآخرة. وفي هذا المجتمع تشكل الأسرة المنبع الأول والمنبت الروي، في ظلها تلتقي النفوس على المودة والرحمة والتعاطف والمحبة، ومن سماتها تأخذ الناشئة طابعها وسلوكها، بسواعدها يقوم الدين وبعزائمها ينشر الإسلام. إن الأبناء ثمار القلوب، يقدمون لوالديهم برًا وإحسانًا ويرثون مجدًا وذكرًا. الحديث عنهم في القرآن يفيض بالهبات والبشائر، أقسم الله بهم وبآبائهم ووالد وما ولد، وهم قرة عيون الآباء والأمهات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وهم بهجة وبشرى. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى وهبة من الله ومنة، رب هب لي من الصالحين. إن هذه البشرى والنعمة علينا أن نقدر قدرها بشكر واهبها ومنعمها والاجتهاد في صلاحها وإصلاحها. والذرية في بكور حياتها ديوان مفتوح وسجل ناصع، يتلقى ما يرد عليه من حوادث وانطباعات، أرض تستنبت أي غراس من صحيح العقائد وفاسدها ومكارم الأخلاق ومساوئها. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هم الوسيلة الناقلة لتراث الأمة ومعقد الآمال. فما شد حاجة الأمة إلى ناشئات صالحة وذرية ذوي عقيدة صافية وخلق كريم، يتمتع بوعي ناضج وفهم ثاقب ونظر بعيد ووازع من الدين سديد. إن رعاية الإسلام للأبناء لم يبدأ بالبشارة بحياته، بل إن رعايته لهم قبل تكوينهم وتخلقهم باختيار امرأة صالحة تعنى بصلاحهم وإصلاحهم. فاظفر بذات الدين تربت يداك. ورعى الإسلام هذه النبتة بعد تخلقها، وحرم إسقاطها وإجهاضها، وجعل على من تعدى في ذلك عقوبة وجزاء، وألزم الإنفاق على الحامل والمرضع، وأمر الإحسان إليهما إجلالا لشانه. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف. وحتى على اختيار اسم حسن له، وأبدل ما فيه غمز أو لمز أو شوم، تفاؤلا بالمولود، وتذبح للمولود عقيقة تكريما له وشكرا لله على ما وهب. ومقصود الحضانة حسن الرعاية ودقة العناية وصدق الاهتمام بشؤون المحضون. هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ وأمر بأمره بالصلاة لسبع، وضربه عليها لعشر، وولادتهم على الفطرة من رأفة الله بالآباء تسهيلا لتربيتهم، فلم يكلفوا بنزعهم من ملة غير الإسلام إلى الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ومع هذه العناية الدقيقة من الإسلام للناشئات في مراحلها المختلفة، ترى تفريطا من بعض الآباء في لي أعناق أبنائهم عن الاستقامة وتلويث فطرهم وتيسير سبل الانحراف لهم والتقصير في إصلاحهم والاستسلام لملهيات العصر بدعوى العجز عن هدايتهم، والتواكل في إصلاحهم بين الآباء والأمهات. إن العناية بالنشأ مسلك الأخيار وطريق الأبرار، وصلاح الذرية محل اهتمام الأنبياء والمرسلين قبل وجودهم وبعد مجيئهم. فمن دعاء زكريا عليه السلام: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ويقول خليل الرحمن عليه السلام: رب هب لي من الصالحين. والعبد الصالح يدعو ربه: وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. من الأبناء ينشأ العلماء والدعاة والعباد والصالحون، وبصلاحهم بهجة الآباء والأمهات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ويمتد لقاء الوالد وما ولد في دار كرامته، جنات عدن يدخلونها، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وباختلاف الملة بينهما تدوم الفرقة، وذاك الفراق الذي لا لقاء بعده، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. أول لبنة في بناء الأبناء العقيدة ورسوخ الإيمان وصدق التعلق بالله والاعتماد عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والذرية بحاجة إلى التربية على المعرفة بالعزائم من الأمور، والعالي من الهمم، للانغماس في الملهيات والمحرمات. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو غلام: احرص على ما ينفعك، وعلى الوالد أن يسعى في جلب ما ينفعهم، ويدفع ما يضرهم، وينتقي الصالحين لصحبتهم. وخير الآباء للأبناء من لم يقع منه تقصير في حقوق يبعث على العقوق. ومن أدب ولده على الاستقامة صغيرا سره كبيرا، وأسعده وهو بين القبور أسيرا. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وحسن منشأهم مرتبط باستمساك والديهم بدينهم، وكلما استقام الوالدان كان الأبناء بمنجاة من عوامل الضياع وأسباب الضلال. وللأم الصالحة صور مثلى مع التربية، وليحرص الوالدان على لزوم الصلاح والتقوى وربطهم بسير السلف الصالح في الاقتداء والاهتداء. أيها الابن، أمل والديك أن تكون ممن سيرهم فاضلة وأخلاقهم سامية، مع صحة الاستقامة والبعد عن محقرات الأعمال ورذائل المهالك، وألا تقع فريسة للانحراف، أو أسيرا للملذات والشهوات، أو مطية للجهل والهوى. فلا تضيع أملك وأملهم أمام لحظة من شهوة أو ساعة من غفلة. وعليك بانتقاء الأصحاب في المخالطة والمؤانسة، فالنفس إن تركت وهواها ضلت وأضلت، وإن هذبت اكتسبت حسن الاستقامة ولطف الشمائل وجميل الأخلاق. ومن لم يضبط نفسه عن الإهمال في الملاذ والركون إلى المشتهيات فقد دخل في الغفلة وأضاع نفسه وقتل أمل غيره. أيها المسلمون، لا تكتمل زينة الأولاد إلا بالدين. ومن آلاء الله أن المولود يولد على الفطرة، ورعايتهم تتطلب مجاهدة النفس بين النوازع والدوافع، واقتحام العقبات ومقاومة العوائق. ومتى رأى الوالد من أولاده إعراضا أو نفورا أو تماديا فلا ييأس من صلاحهم. فاليأس من روح الله ليس من صفات المؤمنين. ولعل نفحة من نفحات الرحيم تعيد الولد إلى رشده وتقصره عن غيه. فسفينة النجاة فيما عنا من البلاء بالإيمان بالله واللجوء إليه. وللبنت نصيب أوفى من التربية، وعلى الأم كفل عريض منها، بمجالستها وحسن توجيهها وأمرها بالصلاة واختيار صحبتها والسؤال عن رفقتها وتفقد ملبسها. وقوامة الأب فوق ذلك كله، وواجبه ليس مقتصرا على تغذيتهم فربك الرزاق، ومهمته في تربية أبنائه سامية على ذلك. فلا تعر عقل غيرك لتربيتهم، ولا تسند لغير الصالحين رعايتهم، فهدايتهم لك سناء، وفي انحرافهم عليك عناء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على ما أولى، والشكر له على ما أسدى، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصفي المصطفى والخليل المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم مهتدى. أما بعد، فلقد تضافرت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة آمرة بالإحسان إلى الأولاد وأداء الأمانة إليهم، ومحذرة من إهمالهم والتقصير في حقوقهم. فكم من أب أشقى ولده بإهماله وترك تأديبه وإعانته على شهواته، وإن زعم أنه يكرمه أو يرحمه، بل إنه بذلك قد ظلم نفسه وظلمه، ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. أيها الأب، لا تفسد الفطرة وتقتل الاستقامة وتقضي على المروءة، اغرس الإيمان والعقيدة الصحيحة والقيم الحميدة والأخلاق الكريمة في نفوس أبنائك، واحذر المبالغة في إحسان الظن بهم أو التفريق بينهم في العطايا والهبات أو الملاطفة والممازحة، فإن ذلك مما يوغر صدور بعضهم على بعض ويسبب في شيوع البغضاء ويبعث على نفورهم وتنافرهم. فالحياة الاجتماعية السوية لا تقوم إلا إذا أشيع العدل في أهلها، وحياة الأسر تنهض على هذا الأساس المتين. وتأسى بالنماذج العطرة والصور المشرقة من سير السلف في التربية، ومن أهمل تعليم أولاده ما ينفعهم وتركهم سدى فقد جانب الصواب معهم، ومن أضاعهم صغارا لم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوه كبارا. فاقبل أيها الأب هبة الله قبولا حسنا، فلقد متع الله عينك وأبهج قلبك وأسعد ناظرك برؤية هذه الذرية التي ما خلقتها وما شققت سمعها ولا بصرها ولا أوجدتها، فحافظ عليها واعتني بها وقها عوامل الضلال، فإنها ولدت على الفطرة، فعليك أن تنشئها على الدين وتقرب إلى الله تعالى بإحسان تربية أبنائك والإخلاص فيها. وأبشر وأمل واغتنم ما منحك الله إليه من دعوة واغتنم ما منحك الله إياه من دعوة مستجابة منك لأبنائك. فالدعاء دأب الأنبياء مع أبنائهم. يقول الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد لولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد أفضل صلاة وأزكى تسليم، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين.